قال رحمه الله تعالى: أصحاب منصور المعتمد. قال عثمان بن سعيد: قلت ليحيى بن معين: جرير أحب إليك من منصور بن شريك. قال: جرير أعلم وأعلم به. يقول المؤلف رحمه تعالى: أصحاب منصور بن المعتمر. عبد الله اسم عبد الله إبراهيم. متى ولد؟ توفي منصور بن المعتمر؟ توفي 132. طيب عن عمر كم؟ تقريبا بحثنا ما لقينا. طيب ما في تقريب؟ ماذا قيل عنه؟ من طبقة من هو؟ طلب العلم قبل الجمال. نعم طلب العلم هو قبل الجمال. سؤال ابن عمه فقيل له: أنا لحقت في يوم يزف أمه ما في أبي بحثنا يمكن 8 سنين عمره. 50 يا شيخ. نعم 50. لا أكثر، لا هو أكثر، لكن هو من طبقة الأعمش هو. نعم هو قبل الجماعة نعم. لا هو من طبقة الأعمش. الأعمش نقولنا فيما مضى من الطبقة الخامسة. الأعمش طبقة الخامسة اسمه الطبقة السابعة. والأعمش متى ولد؟ 60. متى توفي؟ 148. وهنا متى توفي؟ 132. إيه نعم، والظاهر أنه ولد قبل 60. الظاهر ولد قبل 60. كوفي ولا بصري ولا حجازي؟ كوفي. كيد أخذنا فيما مضى مجموعة من الطبقات، من هم؟ ثابت بن مالك. طيب ثابت بن بدانا بثابت، أعطنا أصحاب ثابت. محمد بن سلمة. محمد بن سلمة، من أوثق الناس في ثابت بناني؟ محمد بن سلمة صحيح. محمد بن زيد. حتى حكى مسلم الإجماع في كتاب التمييز. التمييز نعم. محمد بن زيد. حماد بن زيد. سليمان بن المغيرة. نعم سليمان بن المغيرة. سليمان بن المغيرة صحيح. طيب فاقي باقي خلق باقي خلق حطنا الطبقة الأولى. شعبة. نعم شعبة هنا الطبقة الأولى. الطبقة الأولى في أصحاب معمر بن راشد. معمر بن راشد هنا الطبقة الأولى. كيد على قول. على قول. طبعا قول الثاني من الطرق الثانية. لا ولا أخطأت أنك ضابط ما شاء الله عليك. كم مرة ما عمر في أهل العراق ما حكمه؟ ها ضعيف ضعيف وثابت عراقي وخاصة ثابت ما عمر في أهل البصرة أضعف وأضعف. وثابت بناني ما هو؟ بصري. إذن ما عمر في ثابت ضعيف ليس بصحيح. حميد الطويل صحيح. جيد باقي من الطبقات. طبقات هذا من الطبقات. ما دخل من الطبقات؟ نافع. هذا النافع أعطنا أصحابه. مالك. مالك. أيوب. أيوب نبي تميم السختياني. عبد الله. عبد الله بن عمر العمري. معمر. صحيح معمر. نعم. ابن جريج صحيح. قالوا يحيى بن سعيد وجماعة. عبد الله بن عمر. وعمر ابن نافع ايضا من الثقات فيه. متى ولد نافع؟ متى توفي؟ ادرك عمر هو ابن الخطاب؟ لا ما ادرك عمر الخطاب اكيد. طيب هو يروي عن عمر؟ هو اكيد يروي عن عمر، ايضا روايه عن عمر في الموطا وغير الموطا، لكن هل سمع ولا ما سمع؟ يعني يروي منقطع يكون منقطعان صحيح. لكن متى ولد؟ متى توفي؟ 24 وتوفي 117. هذا يكون عاش نحو 100 صحيح؟ هو اقتدى نفس السنة توفي. نعم توفي هو اقتدى نفس السنة. نفس السنة صحيح، لكن ولادته لم تثبت في العشرين. نعم يقال في العشرينات. نعم يقال فوق العشرينات. يقال في خلافة عثمان. قال في خلافة عثمان، لكن تحديد السنة ما ثبت. هذا من الطبقات أخذنا. وين أصحاب الطبقات؟ بيع حطنا. ما نشوفك اليوم أنت موجود. حطنا الأعمش أخذنا. لا حطنا غير الأعمش. قتادة. قتادة يلا. قتادة متى ولد؟ 60 ومتى توفي؟ طيب عطنا أصحابه ونرجع نتوفي. خلنا ناخذ أصحابه شمد استوائي لما موتناه ما بقي له أصحاب. خلنا وفاة الأخيرة شعب بن الحجاج وهشام الدستوائي وسعيد أبي عروبة ثلاثة. ما بقي رابع؟ يعني وين كان دونهم؟ أبان في الطابقة دونهم، لكن في من فوق أبان؟ حمام بن يحيى البصري. طيب متى توفي قتادة؟ أخذناه من الشيخ 117. نعم 117 أخذ. هذا العلم يقال أن العلم اللي يجمع علم غيره إلى علمه، هذا العلم. يقول سمعت الأخ يقول كذا، الحمد لله مضبوط بس متأكد، خب يوديك أعطيك الجادة. ابن عمر. نعم طبقة ابن عمر. ابن عمر صحابي، احنا اخذ طبقات التابعين من جريج. شو يجي ناخذ هذا مر على شيء؟ اعطيك الطبقات تولى. يلا قلت بشريك احب اليك في منصور او في الاحفاص. قال شريك من هذا؟ قاري من شريك؟ لا النخعي. نخعي شريك بن عبد الله النخعي القاضي الكوفي. نعم. قال شريك اعلم به. قال عثمان وأوراه. قال وكم روى ابو الاحفص عن منصور؟ من ابو الاحفص؟ هذا ما رجعت؟ كل مراجعة رجعت اكتب بيوارد ان شاء الله بيوارد. هذا فلان ابن فلان ولد كذا ومات كذا ان شاء الله. ما اسمه ابو الاحفص؟ ما اسمه ابو الاحفص؟ سليم سليم. نعم سليم سليم. لا الثاني صحيح والاول سلام صحيح. كوفي كيد كوفي هذا كمان بصري. كوفي وحنيفة وشي كوفي ولا بصري؟ متى ولد؟ ولد في 180 وكوفي 150. مالك متى ولد؟ 93 179. والشافعي متى ولد؟ 150 240. سيد واحد من حنبل 164 241. مضبوط. وابو يعلى الموصلي عن يحيى بن معين معناه الا انه قال احب الي بدل قوله اعلم به. وقال وكذا روى يزيد بن هيثم عن يحيى وليس في روايتهما التخصيص من منصور. وكذا قال ابو حاتم شريك احب الي من ابي الاحوص انتهى. ومعمر في منصور كانه ليس بالقوي، فان معمرا روى عن منصور عن سالم بن ابي الجعد عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جافا. ورواه سفيان عن منصور. لماذا معمر يقول هنا ليس بذاك في منصور؟ حتى لماذا روى معمر عن منصور عن سالم بن أبي جعد عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سجد جافا؟ بينما سفيان رواه عن منصور عن إبراهيم بن يزيد النخعي مرسلا، ما ذكر جابرا ولا ذكر سالم بن جعد ولا غيره. أي مرجع؟ سفيان. ما وجه الترجيح سفيان على معمر؟ سفيان. نعم سفيان احفظ. سفيان احفظ من معمر، يعني الترجيح بني على ان سفيان احفظ. وهل دائما يكون الاحفظ هو الارجح؟ ليس هنا قرائن اخرى. هنا قرائن اخرى الاكثر مثلا الاكثر. طيب انت هنا فقط بنيت على قرينه التوثيق، يعني سفيان اوثق من معمر في منصور. جيد هذه قرينه. طيب في قرينه اخرى الاصل يروى معمر. نعم اصلا معمر يروى هنا عن العراق، هذه قرينه اخرى. سبب الغلط ان معمر روى عن اهل العراق، واذا روى معمر عن اهل العراق غلط. طيب معمر عن اهل الغلط فقط عن اهل العراق يغلط ويغلط فقط؟ حتى اذا روى عن الحجاز العراق كان الراوي عن العراق. اذا روى عن العراقي حتى روى عن الحجازيين. طيب لو روى عن الحجازيين واليمنيين يضبط. يضبط. اعطنا روايه له عن يماني. روايه معمر عن يماني. اي طبعا حجازي. معمر عن همام. معمر عن طاووس. معمر عن عبد الله بن طاووس. ما يروي عن طاووس. سبقوك. الزهري حجازي. واخوان باليمن لكن ما خالف حجازي. نعم. سبقوك. نعم. ما يروي عن الحجازيون هؤلاء. الحجازيون. طيب ناصر أعطنا خمسة من علماء أهل اليمن. عبد الرزاق، معمر، شامي يوسف، صحيح. ثلاثة، بقي اثنان من المشاهير. يعني أقول نعم صحيح، قل العراق في مانع، مولى الطائيين، لكن لا يمنع أنه قيل من سكن في بلد ستة أشهر ينسب إليهم لا مانع من ذلك. باقي واحد، أربعة الآن ذكر قبل قليل، عن عبد الله بن طاووس عن أبيه. طيب خمسة عن العراقيين، نعم خمسة عن العراقيين، سبع خمسة علماء عراقيين من مكثرين أبو إسحاق السبيعي، سليمان بن مهران الأعمش، قتال بن عامة السدوسي، ويحيى بن كثير على الرواية الثانية. نعم بقي خامس، إبراهيم النخعي. خمسة من الحجازيين، عاد أنت جيد، بنحصرك من المدنيين. والله عنك الشيخ الزهري، الزهري سفيان بن عيينة، مالك، بن جريج، سعيد بن مسيب، لكن ابن عيينة متأكد أنه مدني؟ شو متأكد؟ طيب لو قلت أنه مكي، إيش تقول؟ صحيح أصله مكي، بن جريج وسفيان بن عيينة، نعم حتى بن جريج مكي، يعتبرنا مكيين. طيب أبو زبيرة مكي، ما هو؟ مكي ولا مدني؟ محمد بن مسلم الراوي الكابر، هذا الراوي عن جابر، ما يروي إلا عن جابر، أو يروي عن غيره طبعا، يروي عن سعيد بن جبير كثيرا ويروي عن جابر، لكن هو راوي صحيح جابر. أبو محمد بن مسلم مدني قول مكي؟ مدني. لماذا؟ مدني ساكن مكي. نعم ساكن مكي، هو أصل مكي، إذا هو مكي ينسب إليه. طيب خمسة من المكيين، عطنا الأول اللي أحد حفاظ تدعو عن الأسانيد. عمرو بن دينار. أكمل المكيين، ذكر واحد عطنا أربعة. سفيان معي على سلام. سعيد بن جبير، صحيح. وعكرمة وعلم بن عباس. وعطاء بن أربعة، مضبوط تمام. طبعا في بعض يجد خلاف الحكم، قلنا أحيانا ما كنت تحدد أنه مكي أو مدني، الجماعة من العلماء منهم علي المديني، يقول أن الرجل إذا استوطن بلدا لمدة ستة أشهر يجوز نسبته إليه، فنحن نمشي على هذا، كل أحيانا لو أردنا ندقق قد نمنع بعض الأشياء. وصحيح عند أحمد وابن معين قول سفيان في هذا، وحديث معمر عنده ما خطأ، وقال الدارقطني أحب أثبت، وأصحاب منصور الثوري وشعبة وجرير الضبي أصحاب سفيان. تفعل أصحاب سفيان. أنا إسماعيل. جود. إسماعيل. الحمد لله رب العالمين والصلاة.